واسأل رفيع القدر والدرجات لا تسألن العبد شيئا عنده واسأل رفيع القدر والدرجات فالله يعطي لا معقب بعده وهو الكريم وهو الكريم وهو الكريم وهو الكريم يجود بالخيرات والعبد إن أعطى يمن بفعله والعبد إن أعطى يمن بفعله ويردد الأقوال في الحلقات من يسلم الرحمن كامل أمره من يسلم الرحمن من يسلم الرحمن من يسلم الرحمن كامل أمره ينجو من الأهوال والغثرات فالعقل في التيسير لا في غيره فالعقل في التيسير لا في غيره والحكمة العليا والحكمة العليا فالعقل في التيسير لا في غيره فالعقل في التيسير لا في غيره والحكمة العليا في الطاعات أقبل بإخلاص أقبل بإخلاص أقبل بإخلاص على من عينه ترعاك في نور وفي ظلمات واشغل فؤادك دائما واشغل فؤادك دائما في ذكره وارقبه في سعي وفي سكناتي واشغل فؤادك دائما في ذكره وارقبه في سعي وفي سكناتي واختر لنفسك ما تقدم عندهم من صالح الأعمال فالعقل في التيسير لا في غيره والحكمة العليا في الطاعة الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة